بلدي ولا مقسوم. انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم؟ ولا مقسوم. انا كيف بعرف يا سندي انك مغروم؟ حبك مش مفهوم، حبك مش مفهوم، حبك مش مفهوم، حبك مش مفهوم. صار بدك ضابط ايقاع بخمس نجوم.